بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1. قدرت بس ارفع صوتك. المرأة خرج لها لحية او نبت في وجهها شعر، صحة وعافية، ما تزيله، صحة وعافية، هذه كارثة. وإياك. نعم. عليكم. عليكم السلام. عليكم. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هذا النساء لهم شعر من اللحية. هلا سأل السائل. الآن سأل السائل. هل هذا السؤال؟ نعم. الإجابة. مش تبين الظاهر انتو؟ لا والله انا ما ادري ان كان يعني هلا قبل دقيقة. ايوه شو كان الإجابة؟ الإجابة ما بيجوز، النانو فيها العافية. لو كان الشعر طويل يعني، ولو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية. ما هي لحية؟ إيه. إذا شيخ في بعض الناس بيقولوا إن الزواج بين العين إيه. شو مثلا؟ شو بعيد الفطر؟ واد. ها؟ واد بين العيدين، فطر الاضحى. ايه. هذا نحن نقوله ايه؟ شو يا اخي الزواج بين العيدين؟ مكروه يعني غير لا مو مكروه. على انه ما في شيء يعني. لا. بدي اشوفنا بالنسبة للتعزية، هل تجوز يعني التعزية بالرسائل؟ لما يذهب الشخص مثلا يعز الشخص هذه بورقة أو بكتاب، ما فهمت، يعز شخص بإيش؟ كتاب أو برسالة، هذه رسالة مثلا يعزي فيها. ليش ما بيروح بيعزيه في محله، في متجره، في جامعه؟ فلنفرض انه في مكان بعيد مثلا بالسعودية. ايه اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة. هذا الاخوة بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة. وبقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمامة. ومتخذ هذه الرسالة يعني عادي. الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟ عمامة. يمكن انت تقصد انه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني، مش بدون امامة. ها؟ غطاء رأس والله. شو بتقصد انت؟ شو بتقصد هو؟ شو بيقصد؟ لا هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طقية او حتى او كيف. الطاقية الله يهديك انت بيها ما اسمها عمامة. فشو سؤالك؟ هل يعني بدون غطاء رأس بالمرة؟ ها. قلت لك تقصد هيك؟ ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت امامي او طاقية. يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنس وليس عليها إمامة، هذا ممكن لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له.

الو يسكن مع اخوته في شقة فيها 3 غرف، كل واحد منهم متزوج وله ابناء واحد الاخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة ان يحصل على سكن بطريق الصندوق للادخار وهو ربوي؟ لا يجوز. لا يجوز. نعود الى اصل المسألة، القدر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يبارك فيك، احمد الله اليك. كيف انت؟ الحمد لله. عساك طيب؟ الحمد لله. دائما. بارك الله فيك. أنا منكم وفيكم. بارك الله فيك. وفيك بارك. ونفعنا الله بعلمك. الله يحفظك. لو سمحت لنا لفضيلة الشيخ سؤال. اتفضل. بالنسبة في إمام مسجد. وين؟ في مصر. في مصر. في مصر. نعم. جمع الكتب ووضعها في مكان، وليكن مثلا في جوال، في شوال. فقال انها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم ان فيها تفاسير وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟ وينقلها الى ينقلها الى الطرف مكان بعيد عن الايادي، يعني عن الانتفاع بها. سمعتني ما اسالك؟ نعم. اقول لك، ما اقول يسرقها، لكن ينقلها الى اين؟ الى جيبه، الى داره، في نفس المكان. كيف نفس المكان؟ في المسجد. اذا كيف تسال يسرقها وهو ينقلها الى المسجد؟ لا يجوز ان انا اسرقها منه، يعني انتفع بها. ما يجوز. انا بقول لك الى اين يسرقها ويضعها، اين؟ في شوال. انا ولا قوة الا بالله. والشوال، انا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله الى اين؟ في المسجد، في الجامع، ما اخرجوش من الجامع، ولكن ابعده عن ايادي الناس التي تنتفع بهذه الكتب. يا اخي وضعها اين ما يديه؟ وضعها في اي مكان؟ وضعها في بيته. هذا هو انا بقوله. في بيته. لماذا وضعها في بيته؟ على انها عهدة عليه. يعني انت تعني ان هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟ ايوه. نعم. طيب الا يوجد مسجد اخر ينتفعون به؟ يوجد مسجد اخر ينتفعون به. يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد. اذا السرقة حرام كالاصل. نعم. واضح؟ واضح. طيب عندك شيء اخر؟ هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليوميه؟ هل يجوز ايش؟ نشر الصور. نشر الصور؟ ايوه، الجرائد اليوميه. وهذول اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسال يجوز ولا لا يجوز؟ بالنسبه لنا احنا مالناش دعوه بهم، هم احنا سايب نفسنا انفسنا احنا. انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟ يعني مثلا انا عندي صورة. انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟ لا، مش اعني شراء الجريدة. اذا ماذا تعني؟ اعني في مسابقة معينة، ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة لينشروها في الجريدة الرسمية. ايوه. لاني مثلا نجحت في هذه المسابقة. ايوه. هل يجوز نشر الصورة؟ اذا انت تعني هل يجوز ان تعطيهم صورة لك لينشروها؟ نعم.